إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع سلم الوصول إلى علم الأصول في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. قال رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملاء بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل. وقد روى الثقات عن خير الورى الملاء وقد روى الثقات عن خير الملاء بأنه عز وجل وعلا ينزل في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبلوا، إلى آخر الأبيات. في هذين البيتين يبين المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل ينزل حينما يبقى الثلث الأخير من الليل ينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وحديث النزول متواترة تواترا معنويا لا شك فيها ولا ريب، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل كما يريد وكما يشاء، ينزل كيف شاء وكما شاء إذا شاء، لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. وأحاديث النزول كما قلت متواترة عجيبة جدا، كيف ينكرها المنكرون وهي ثابتة عن أكثر من 30 صحابيا، لكن عباد علم الكلام والمنطق لا يفقهون، لأنه سلخ عقولهم ومسخ أفئدتهم وغير فطرتهم حتى أصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانظر يا عبد الله كيف يلعب علم المنطق وأهل الكلام بأهله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. يقول: لو ارتكبت جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله لأنه خرج من الإسلام أحب إلي من أن أدخل في علم الكلام، لأنه يوقع صاحبه في الضلال وقد يوقعه في الكفر أحيانا. ويقول: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بعلم الكلام، يعني علم المنطق والفلسفة، لأنه علم ضيع أصحابه. يعني انظر إلى كيف، أقرب مثال مسألة النزول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. كما أنه ينزل عشية عرفة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فيقولون: جاءوا ضاحين يريدون وجهك. فيقال: أشهدكم أنني قد غفرت لهم، أشهدكم أنني قد غفرت لهم. قيل: فإن فيهم فلانا، وهذا في حديث آخر يعني مقصر، قال: هم القوم ماذا؟ لا يشقى بهم جليسهم. يأتيني المتفلسف والمتمنطق والضال الذي ترك قال الله وقال رسوله وأقبل على علم الكلام، يقول: لا، الله لا ينزل. كيف يا مسكين؟ الرسول يقول لك: لا، الله ينزل، وأنت تقول: لا ينزل. طيب كيف؟ يقول: نعم، لو قلنا ينزل للزم أنه يحتاج إلى سلم ويحتاج إلى معراج ينزل منه ويصعد، وأن يخلو منه العرش، وأن تحيط به السماوات، وأن وأن وأن وأن وأن من الأنات التي يتشبثون بها. كان يكفيهم ماذا؟ أن يقولوا ماذا؟ ينزل كما يشاء وكما يليق بجلاله وعظمته. لست متعبدا في أن تبحث كيف ينزل، وإنما أنت متعبد أن تؤمن بأنه ماذا؟ بأنه ينزل. أما كيف ينزل فنقول: علمه إلى الله. بأي وجه ينزل؟ علمه إلى الله. ولذلك اخترعوا كلمة جعلوها هي الفاعل بدلا من نزول الرب سبحانه وتعالى، قالوا: ينزل أمره، أو تنزل رحمته. طيب تعال يا مسكين، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ينزل، وأنت تقول: لا ينزل. تقول: وينزل أمره، أو تنزل رحمته. من أين لك هذا التأويل الذي لا يسوغ لا شرعا ولا لغة ولا عقلا ولا فطرة؟ ولذلك أضرب لكم مثلا بالأعرابي لما سمع في الحديث أن الله يعجب ويضحك. الأعرابي هل قال كيف يضحك؟ ماذا قال؟ قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. تفاءل بأن الله يضحك، إذن لن نعدم منه خيرا. يضحك كيف؟ ها؟ لا نقول كيف، فإنما ضل من ضل بسبب كيف ولماذا. الكيفية ضل بها من ضل عن سواء السبيل. فقف يا عبد الله عند حد الله الذي حد لك. هو قال لك ينزل، قل: آمنت بأنه ينزل. كيف ينزل؟ نقول: لا أعلم. طيب لو جاءنا متحذلق يقول: معلوم أن ثلث الليل هنا غير ثلث الليل في الشرق وغير ثلث الليل في الغرب، فكيف ذلك؟ اسحب كلمة كيف وتنتهي مشكلتك، لأنك قسته بنزولك أنت. أنت ما تستطيع تنزل في الوقت الذي تشاء إلا ترتب لذلك ترتيبا معينا. لكن لو آمنت بأن الله ينزل كيف شاء، متى شاء، إذا شاء، تزول المشكلة، تزول المشكلة التي عصفت بذهنك وأوقعتك في الضلال. ولذلك يروى عن أحد السلف عندما قال سمع الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قرأه على أحد المتكلمين، قال له: كيف ينزل؟ فبادر السلفي قائلا له: كيف ذاته؟ كيف هو؟ فقال لا يعلم كيف هو إلا هو. فقال له السلفي ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. فبهت المعتزلي. إذا المسألة واضحة أوضح من الشمس. الله يقول لك إنه ينزل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله ينزل. قل آمنت بالله وما جاء عن الله على مرادي الله، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأنه يستوي، استوى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، له عينان تليقان بجلاله وعظمته، يبصر كما يليق بجلاله وعظمته، يرحم كما يليق بجلاله وعظمته، يسمع كما يليق بجلاله وعظمته. قف عند هذا الحد وثق بأنه لن تلزمك لوازم. أما إذا أقحمت نفسك في لوازم المخلوقين فسوف تدخل في نفق مظلم لا يمكنك الخروج منه إلا أن تعود إلى الله وتؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يشاءه سبحانه وتعالى. نعم كمل البيت الثالث. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ نعم، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. لكن يا عبد الله ذنوبنا كثيرة، هل قمنا آخر الليل؟ لا أقول الثلث الليل، لو قبل نصف ساعة، هل قمت قبل نصف ساعة وأوترت بما يفتح الله عليك وتوجهت إلى الله مستغلا هذا الوقت المبارك الذي لا يرد فيه الدعاء، مقبلا غير مدبر، خاضعا لله، متخشعا، متذللا، منكسرا بين يديه، متذكرا ذنوبك، مستشعرا ضعفك وفقرك إليه سبحانه وتعالى؟ جرب هذا يا عبد الله، والله ستجد أنه ينجلي عنك مثل ظلمة الليل عندما تنجلي، ويجعل الله لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فلنتق الله ولنثبت صفة النزول كما يليق بجلاله وعظمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر ذلك. ومعلوم يا عبد الله أنه لا أعلم من الله وبما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من الله، ولا أعلم بعد الله بما يجوز على الله وما يجب له وما يمتنع عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تفهم هذه المسألة فهما جيدا، وأن تقرأ كتب السلف. وأحث الإخوة على قراءة القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقبلها يعني منهج دراسات الأسماء والصفات لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الذي استفدنا من علمه ودرسنا عليه روضة الناظر وبعض شيء من التفسير رحمه الله رحمة واسعة. والذي يقول أحد الحزبيين المقيتين إن يقول وممن لقينا رجل فاضل، يعني يريد أن يثني ولكنه طعن، يريد أن يثني على الشيخ الأمين فطعنه من الخلف. يقول إننا يعني مما وفي الجامعة الإسلامية رجل فاضل، يعني جيد فاضل، لكنه كالآلة المسجلة لا تدري ما الذي في داخلها، قاتله الله أن يوفك. وأقول له ستلتقي أنت وإياه يوم القيامة ويحاسبك الله عن هذا الكلام وهذا القائل من زعماء بعض الأحزاب، وهو ما زال يهرف بما لا يعرف ويضيع الأمة. فاحذروا عباد الله من هؤلاء المتحذلقين. تفضل. قال: يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. الله أكبر. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. يمن على عباده، يتفضل عليهم، هو يناديهم، يتقرب إليهم. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فتقرب إلى ربك يا عبد الله، إلجأ إليه، انكسر بين يديه، أظهر حاجتك له، ابكي على خطيئتك، قم آخر الليل اخشع وابكي، لا تتباكى أمام الناس فإن ذلك قد يعرضك للرياء، لكن قم آخر الليل أمام الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. توجه إليه، تذكر ذنوبك، تذكر الآخرة، تذكر الجنة والنار، تذكر عرصات القيامة، تذكر الحوض والميزان، تذكر المرور على الصراط، ثم ادعو الله سبحانه وتعالى بما يفتح عليك. نعم، هذا والله أعلم. وإلى درسنا يوم الخميس القادم إن شاء الله في الفقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يذكر بأنه قرأ في كتاب في بلده كذا: من لا شيخ له فالشيطان شيخه، يريد من شيخنا أن يبين للجمهور، حسب سؤاله، الشيخ المثالي في هذه الأزمنة الأخيرة وطريقته المثلى. بارك الله فيك أيها السائل، وأرجو أن تصغي لي بأذنيك وقلبك وأفئدتك. هذا الكلام كلام ساقط. من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، هذا كلام ساقط، ليس بآية ولا بحديث ولا من آثار السلف الصالح، بل ردده أو اخترعه أصحاب الطرق الذين استعبدوا الناس من دون الله، فيأتون أمامهم ويزحفون على الأرض وينطرحون بين يديهم حتى يسقطوا أمامهم ويستكينوا كالميت بين يدي المغسل. وهؤلاء طواغيت، ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا كما يقول عمر رضي الله عنه. هؤلاء اتخذوا الناس عبيدا، أصحاب الطرق الصوفية اتخذوا الناس عبيدا من دون الله، يخضعون لهم ويخشعون لهم ويسبحون بحمدهم ويدعونهم من دون الله ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. مدد يا شيخ فلان، أعطني يا سيد فلان، أنا في حماك يا فلان، شللة أو شلة، الآن اختصروها راحت اللام، ها صارت إيه؟ شلة يا فلان، يعني أعطيني من دون الله. فعظموه أكثر مما يعظمون الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هؤلاء مشركون خارجون من ملة الإسلام، ولا حظ لهم في الإسلام أبدا، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بل إن هؤلاء أصنام الطواغيت الأوثان الذين يعبدون من دون الله سيتبرؤون منهم يوم القيامة، لكن ما ينفعهم تبرؤهم، بل يقرنون معهم: احشروا الذين ظلموا وما كانوا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم، إلى صراط الجحيم. احشروهم مع من يعبدون. هذا إن كانوا ممن رضي بعبادتهم. أما إن كانوا مظلومين مثل عيسى عليه السلام عندما عبده النصارى, وعزير عندما عبده اليهود, ومثل من يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يدعونه من دون الله, سيتبرأ منهم يوم القيامة, سيتبرأ منهم يوم القيامة. الذين يقولون المدد يا رسول الله سيتبرأ منهم, والذين يقولون أغثنا يا رسول الله سيتبرأ منهم, ومن يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك سيتبرأ منه, والذي يقول يا رسول الله خذ بيدي سيتبرأ منه يوم القيامة. إذن مقولة من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان, بل أقول من اتخذ شيخا واسطة بينه وبين الله فإنه قد اتخذ شيطانا واسطة بينه وبين الله. اتخاذ الشيوخ في حالة واحدة, تتخذهم علميا يعلمونك قال الله وقال رسوله, هذا هو اتخاذ الشيوخ, تجلهم وتحترمهم ولكن لا تعبدهم, وتحبهم في الله لكن لا تعبدهم ولا ترجوهم ولا تطلب منهم نفعا ولا دفع ضر ولا تنكسر بين أيديهم ولا تخشع لهم ولا تخضع لهم ولا تتعلق بهم من دون الله. نعم تؤجر على حبك لهم, لأن من السبعة الذين يحب يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. نعم تحب شيخك الذي يعلمك العلم وتدعو له وتجله وتحترمه, لكن لا تعبده ولا تتعلق به ولا تتمسح به ولا تعتقد فيه البركة ولا تتعلق بثيابه أو بريالته أو تفاله أو سؤره أو ما إلى ذلك. كل هذا من لعيب الشيطان الذي يلعب بك ويلعب بأقران أمثالك من البشر. فنحن نقول من اتخذ شيخا بينه وبين الله يدعوه ويرجوه فشيخه الشيطان, فابتعد عن هذه الطريقة ووفقك الله, واسلك طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه ليس فيها شيء من هذه الخرافات والخزعبلات. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم التبرك والتمسح بباب الكعبة المشرفة وثيابها؟ هذا كله بدع, لا يجوز تمسح بالكعبة ولا بثيابها ولا ببابها ولا بالشاذروان, وما ورد في ذلك لا يصح منه شيء, لا يصح منه شيء, ولا الوقوف تحت الميزاب لتتلقى أقدار الحمام تتبرك بها. تلقى ماذا؟ أقدار الطيور والحمام. بعض الناس يجلس تحت الميزاب ليتلقى أقدار. نعم تعرض للمطر سنة, لكن تقف تحت الميزاب توسخ ثيابك بأقدار الطيور والحمام, لا هذا ما يجوز أبدا, لا هذه وساخة. وديننا دين نظيف, دين النظافة ودين الجمال, إن الله جميل يحب الجمال. فإذا احذر من هذا يا عبد الله, وإنما فقط تمسح الركن اليماني إن استطعت مسحة واحدة, لا تحتك به كما تحتك العنز في الجدار, لا. نعم امسحه بيدك, استلمه بيدك مرة واحدة ولا تقبل يدك. فإذا جئت الحجر الأسود أمامك خيارات, إن استطعت أن تقبله قبلة واحدة لا تمرخ خدك به, هذا لا يجوز بدعة. إن ما استطعت استلمه بيدك وقبل ماذا؟ يدك. إن لم تستطع استلمه بعصا أو خرقة أو شيء وقبل تلك الخرقة. إن لم تستطع تقول وأنت ماشي الله أكبر وتمضي في طوافك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم في بلدنا كذا من بلدان المسلمين الإسلامية دعاة يدعون إلى التظاهر والخروج على ولي الأمر, ويقولون هذا دين ندين الله به ويرون وجوب هذا. نعم. فهل من تعليق على هذا الفعل؟ نعم، هناك خطبة لزيد من الناس يبرر للمتظاهرين، وهو من أدعياء العلم ومنتشرة بين أوساط أهل ذلك البلد، وخلاصة هذه الخطبة أنه يؤيد المتظاهرين ويؤيد الخروج، ولم يحذر من الخروج الذي هو بدعة، بل قال إن الناس قد أصابهم من الجوع والمسغبة ما يدعوهم إلى هذا التظاهر، ولا يجوز، اسمع المخالف للدين، ولا يجوز أن يعيش فلان شبعان وفلان جائع، فلان في مسغبة وفلان شبعان، هذا عمل لا يجوز. يقول أسألك سؤالا أيها الدعي، سؤالا يسيرا تعرفه أنت، لا سيما أنك قد درست في جامعاتنا وتعرف هذا الحكم، هذا السؤال أخبرني عن أهل الصفة وهم يزيدون على 70، لما لم يطالبوا بمساواتهم بالأغنياء وتؤخذ أموال الأغنياء وتعطى إياهم؟ أجبني عن هذا السؤال. السؤال الثاني، صفوة الخلق، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، أفضل هذه الأمة بل أفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه، كثيرا ما ربط بطنه على ماذا؟ على حجر. من ماذا؟ من الجوع. رسول الله لو طلب الدنيا بأسرها لا أعطاه الله، لكنه أراد أن يسن لنا سنة ألا ننافس في هذه الحياة الدنيا. خرج هو وبكر والتقيا والكل منه أبو هريرة، قال والله ما أخرجني إلا الجوع. رسول الله قال ما أخرجني إلا ماذا؟ إلا الجوع. بينما عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما كانوا من كبار ماذا؟ تجار المدينة. طيب ليش ما قال الرسول كيف نحن نعيش جياع وأنت يا عثمان وأنت يا عبد الرحمن بن عوف ترفلون في هذه الحياة الدنيا وشبعانين، كما يقول هذا المسكين الذي أضاع العلوم التي درسها وأصبح بحكم انتمائه الحزبي يؤيد المظاهرات ويدافع عن أهلها ويقول يجوز الخروج ولا يجوز أن يعيش فلان جائع وفلان شبعان. من أين لك يا مسكين هذا السؤال؟ جاء نفر من فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يعني أهل الأموال الكثيرة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس ما جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتصنع لأخرق صدقة، وتعين الملهوف صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فطبقوا هذا. بعد أيام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء رأونا نفعل مثل ذلك، نفعل ذلك ففعلوا مثلنا. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأنت تعترض على قدر الله وتقول كيف يعيش الناس في كذا وكذا والبلد فيه جياع؟ الجياع موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد من تقدم أو تأخر. لا بد أن يوجد جياع، لا بد أن يوجد فقراء. لماذا شرعت الزكوات إلا لوجود مصارفها؟ لماذا أمر الله عز وجل بالصدقة؟ لماذا لماذا لماذا؟ سبحان الله، انتبه يا عبد الله. ما قال الرسول خذوا أموال الناس مثل الشيوعيين واجعلوهم جميعا فقراء. هؤلاء من دعاة الاشتراكية من حيث لا يشعرون، من دعاة الاشتراكية من حيث لا يشعرون، وهم والله يخدمون الشيوعيين الذين يشتغلون الآن في هذا البلد، الذين هددوا بإلغاء الدين من هذا البلد، هددوا يقول يجب إلغاء الدين من ذلك البلد الذي فيه المظاهرات الآن. فأنت أصبحت رافدا مؤيدا للشيوعية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، والذين يريدون أن يفقروا جميع الناس ويجعلوهم جميعا في الفقر، بينما هم يأخذون أموال الناس ويأكلونها ويتربعون على العروش. هذا هو شأن الشيوعيين الذين تتعاطف معهم، والذين هددوكم في بلدكم بأن يفعلوا كل الجرائم إذا تمكنوا، بما في ذلك هددوا أنهم إذا نجحوا في الحكم سوف يفجرون ببناتكم. فهل تقرون ذلك؟ اتق الله يا طالب العلم في ذلك البلد، اتق الله يا من تدعي العلم، يا من تدعي المشيخة، لا تحرض على الخروج ولا على المظاهرات ولا تبرر لهؤلاء الغوغائيين في بلدك، اتق الله، لا تبرر لهؤلاء الغوغائيين والشيوعيين والحزبيين ومن نهج نهجهم. ضع يدك في يد ولي أمرك وبينه في عنقك بيعة، فإياك أن تنقضها فإن نقضتها مت ميتة جاهلية. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم أسألك سؤال، عندما تبيح المظاهرات يا مسكين، يا من ضيع علمه بسبب التكتلات الحزبية، بأي كتاب أم بأي سنة تجيز المظاهرات؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها أحد في القرون المفضلة؟ هل هي مبدأ من مبادئ المسلمين؟ يقول لك نعم أنا عندي دليل. انتفخ وانتفخت أوداجه وكبر رأسه، انتفخ رأسه، يقول لك عندي دليل. طيب مسكين هات الدليل. يقول إنه عندما أسلم عمر رضي الله عنه قام هو وحمزة وقاد صفين من المسلمين حتى دخل إلى الكعبة للصلاة. نقول لك يا مسكين هذا الدليل باطل متنا وسندا، باطل متنا وسندا. أولا من حيث السند، هذه القصة لا تصح، كل الذي فيها وضعون، لا تثبت. نعم إسلام عمر ثابت، لكن وجود هذين الصفين أحدهما بقيادة عمر والآخر بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أعني عن عمر وعن حمزة، هذا الكلام غير صحيح ولا يثبت، بل هو ضعيف إن لم يكن موضوعا. ثانيا هب أنها صحيحة، فغاية ما هنالك أنهم دخلوا إلى أين؟ إلى المسجد. ما ذهبوا يجوبون الشوارع ويكسرون ويقتلون العساكر؟ والرسول أخذ في مكة 13 سنة وهو مضطهد ومحاصر ويحارب، هل قام بمسيرات ومظاهرات؟ حصر في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر مع بني هاشم وبني عبد المطلب، هل قام بمظاهرات؟ وإلا صبر حتى فرج الله عنهم وقام أحد الكفار بنقض الصحيفة وأخرجوهم من الشعب، بل لم يكسر حتى الأصنام حتى مكنه الله بعد فتح مكة فكسرها. إذن مبدأ المظاهرات، ثم إن هذا المبدأ، أعني مبدأ المظاهرات، مبدأ ماسوني يهودي صهيوني رسم لضعاف الإيمان من المسلمين، رسمه الصهاينة قبل 300 سنة. واقرأ بروتوكولات حكماء صهيون تجد هذه الدعوة إلى المظاهرات ودق إسفين بين الشباب وبين ولاة أمرهم وبين الشباب وبين العلماء، حتى ظهر متعالمون يهرفون بما لا يعرفون ويتشدقون بما لا يفهمون، يقولون على الله ما لا يعلمون، يقولون على الله بغير حق، يفتون بغير حق. هذا المسكين بالأمس قبل شهر أو نحوه قال إن إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطع الأمير وإن أخذ مالك أو ضرب أو جلد ظهرك، يقول المقصود إذا أخذه بحق، أخذ مالك بحق أو جلد مالك بحق، كما إذا أقام عليك الحدود جلد ظهرك، جلد ظهرك بحق، يعني كما لو أقام عليك حد الخمر أو حد الزنا أو حد السرقة. السؤال يا مسكين، هل إقامة الحدود تتطلب أن يسمع ويطيع أم يقام عليه الحد من ولي الأمر شاء ما با؟ هل هو مأمور ننتظر حتى يأذن، ننتظر حتى يعني يأذن لنا ويطيع ثم نقيم عليه الحد، أم أن الحاكم أو نائبه يقيمان عليه الحد؟ الحاكم ونائبه يقيمان عليه الحد، فهذا يهرف بما لا يعرف ويفتي بما لا يفقه، والله إنه لجاهل ما دامت هذه الفتاوى في جعبته. فانصحوه يا من لكم صلة به، أول إما أن يعود إلى الله، وإلا يترك الفتاوى لأهلها. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أرجو أن تسجل هذه وترسل إلى طلاب العلم في ذلك البلد اليوم قبل الغد. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، الله المستعان، ما زلنا. يقول السائل الكريم، في بلادنا يا شيخ إذا قبضنا في الصلاة يقولون لنا نحن مالكية فلا يجوز القبض، يقول وإنما وإذا رددنا عليهم بأن هذا سنة قالوا لا بل هذا دين جديد، دين الجامية والسحيمية والمداخلة. يقول ماذا نفعل؟ هل يجب علينا ترك هذه السنة أم ماذا نفعل؟ أقول عفى الله عنا وعنك يا أخي الكريم. قل لهم، اسألهم، قل هل أنتم مالكية؟ يقولون نعم. مالكية بالفعل؟ سيقولون ماذا؟ نعم. قل لهم أجيبوني عن سؤال واحد، لماذا روى الإمام مالك أحاديث القبض في موطئه؟ فإن قالوا ما رواه ائتهم بالموطأ وقرأه عليهم، وإن اعترفوا أن الموطأ للإمام مالك فقد خصموا ولله الحمد. فالإمام مالك كان يقبض، وكل الذي أشكل عليهم عبارة جاءت عند ابن القاسم رحمه الله، قاسم أو سحنون، عند ابن القاسم قال سئل مالك عن الاعتماد فقال لا أعرفه، وهم فسروا الاعتماد بما أنه ماذا؟ القبض. بينما الاعتماد المسؤول عنه الاعتماد على العصا أو على الحبل كما فعلت زينب، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المهم إما أن يجيبوا بأن الموطأ لمالك أو ينفوه عنه، فإن اعترفوا بأن الموطأ للإمام مالك رحمه الله قل إذن خذوا بما رواه الإمام مالك، والإمام مالك والله ما كان يسدل يديه أبدا، بل كان يقبض وكان يطبق السنة. الإمام مالك هو الذي يقول السنة سفينة نوح، فمن ترك السفينة غرق. هذا كلام الإمام مالك، السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تركها ماذا؟ غرق. السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تركها فغرق. فوالله وتالله ليس هذا هو مذهب مالك، لا والله، وإنما مذهب المتمالكين المنتسبين إلى مالك زورا وبهتانا، وإلا لو كانوا حقيقة متبعين للإمام مالك فالإمام مالك يتبع السنة، يتبع السنة، والسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فأنت تقول ماذا أفعل؟ اقبض وانصحهم، وإذا لم ينتصحوا فأنت استمر على تطبيق السنة وما عليك من مخالفاتهم. نعم، سؤال أخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هل تجب ركعتي الروضة وركعتي الإحرام؟ ليست هناك ركعة لا للروضة ولا للإحرام، ولا أعلم سنة في أنك تصلي ركعتين قبل الإحرام. نعم النبي أحرم قبل صلاة الظهر أو صلاة العصر على الروايتين، بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، ولم يثبت أنه خصص سنة للإحرام. وكذلك الروضة، من أراد أن يتنفل فيها أولا ليس هناك ميزة للصلاة على بقية الحرم، بل الصف الأول أفضل منها، وثانيا من أراد أن يتنفل فيها فلا بأس، لكن ما لا ليست لها ركعات معينة أو محدودة. نعم سائل كريم يذكر في موضوع الدرس، يقول كلام المؤول المشهور يعني يعقب على الدرس ويقول الله سبحانه وتعالى لا يحد زمان ولا مكان ولا نعم إلى أن قال بل من يشير إليه بأصبعه فيجب قطع أصبعه، وهذا هو مذهب أهل السنة، فأرجو تنبيه الشيخ هداه الله. وأنا أنبهك هداك الله ووفقك لسماع الحق، من الذي أشار بإصبعه إلى السماء يوم حجة الوداع؟ أجبني أنت أيها السائل إن كنت تعرف الحق، الذي قال هكذا اللهم فاشهد، والذي يشير في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من هو؟ إذن تجب قطع إصبع الرسول لأنه أشار إلى السماء، أشار إلى ربه، قال اللهم فاشهد هكذا، أشار فوق اللهم فاشهد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في يوم عرفة في حجة الوداع، فهل نعطل علو الاعتراف بأن الله فوق جميع الخلق مستوى على عرشه عال على جميع خلقه من أجل أنه في منظومة فلان وكلام فلان وعلان؟ هذا أمر، فاتق الله في نفسك، ارجع إلى الحديث تجده في مسلم وفي البخاري وفي غيرهما، الرسول أشار إلى السماء وقال اللهم فاشهد، عند وفاة قبيل وفاته كان يشير اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى، سبحان الله، هذا فعل من؟ فعل رسول الله. فهل نصدق رسول الله أم نصدق الذي يقول لك لا تشر إلى السماء؟ وأما إلزامك بأن لو قلنا بالنزول فإن السماء تحده أو تحيط به أو تحويه أو تقله أو تظله، فهذه عقيدة الحلولية، ما أحد يقول بها، نحن نقول ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ما نقول ينزل على شكل كذا وكذا، ولا نقول يجيء على شكل كذا وكذا، ولا نقول استوى على شكل كذا وكذا، وإنما نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، له يد تليق بجلاله وعظمته، يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. فكيف يا عبد الله تقول إنه يلزم أن تكون السماء تحيط به أو تحويه أو تحده أو تحوزه؟ لا يا عبد الله، ما يلزم هذا، لا يلزم. أنت تعترف بأن الله موجود وجودا لا شك فيه، فهل هذا الوجود تستطيع أنت أن تحده أو تحيط به علما؟ لا تستطيع. كذلك صفاته سبحانه وتعالى لا نحيط بكيفيتها ولا نعرف كيفيتها، ولذلك قال السلف وعلى رأسهم الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى ومكحول والزهري والليث وغيرهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها أمر الأسماء والصفات كما جاءت بلا كيف. فلعلك تتفهم هذا الجواب وتعود إلى رشدك، وفقك الله لكل خير، وإلى درسنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم بعد المغرب، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.